السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يه ليلة جمعة رجب أسرازتين عند شارات متو سلاسة سدست يقرآن تمهرتن بلوه سامنت درس لي إدغام مثلين بمبالي متاوقون فدلن بفدل يماز قبات إدغاما أيتنا كذي تمساسا يهونون يدغام متجانس زاري لما يتن موكرا لنبا الله فكاد إدغام متجانس فلو مالت هلت موجات شو عندي هوننا صفات شوغن باهريات شو يزتات شو يتلاي يهونو فدلوچن انديت مان ببندال لبن من ماربت تمهرتن متجانس بلو مالت موجاو عنده هنا مالتن لكن كمتماثل يميليو صفاونا ماننتو اللاية بزيسر يميكاتتو يتوسنو يميتاوكو فدلو تشار عندنا باننا ميم فدل ناتشو باننا ميم فدل موجاتشو عندنو با سنل ككنفرنو با ميوتاو ميم سنلم كتنفرنو يميوتاو باننا ميم فدل تكتاتلو يمتو اندهوننا كفيت يمتاو بسكون من نببهونو قطلو يالو متحرك كهونا إدغام النادرقاتشوال إدغام صغير بغنى يبالا كغنى غا إدغام الدرق ينور بثال باننا ميم تكتاتلو متو باب سكون تنبو ميم بفتحة تنبو مثالي من سنعي سورة هود 42 آية لي يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا يتزافو يا بني يركب معنا با بسكون تنبو كتلو ميم سيمتا إدغام الدرقال إدغام متجانس صغير بالا باب سكون تنبو كتلو ميم متحرك متو إدغام يتدرق بطن مسالي من ناقنيو يه سورة هود 42 آية لي يالاون بچانو اندزيهو بإدغام متجانس سر يميقنيو فدالوش كميقنيو فدالوش محل تا فدالنا دال عندزيه طاء فدل ناتشو لمسالي سورة الأعراف عندما تو سمانيا زتنينيو هاي علي فلما أثقل الدعوى الله فلما أثقل الدعوى الله يتسافو أثقلت دعوى الله لكن تا ان دال موجاتشو عند سلهونه دانا دالنا تا تكتاتلو كمتو يفيتنيو سكون هونو كاغنينو تاون بدال انجفلقوالن سنقراو تا انداليل تا اند سنقراو تا انداليل ادرغن اسقل الدعوى الله بلا ننقرال كتا بوحالا طاء متو سناي دغمو سورتو آل عمران عندما تهيه للتنيو آية لي إذ هم الطائفتان يتزافو إذ همت طائفتان نبر يقرقن تاب سكون هنو قدلو طامت تهال تانا طا موجات شو آندنو يميليات شو صفات شو بچان طا يستعلا فدلنو يطباق فدلنو تا دغمو يستفال فدلنو يهمس فدلنو يزتاتشو ملياتشو يتلايهونو انجي موجاتشو عندنو لنسنا نبو سورة آل عمران لما السالي مالتنو انجي بتلايه يتلايهو اندهينت كلماتنا ناقين يالن إذ هم الطائفتان كدالبها لا اندزيهو تا سيمدا يدغام متجانس النار قالن لمسالي سورة العنكبوت 38 آية لي وقد تبين يتصافوا وقد تبين نو نغرغن سنانبوا وقد تبين فلن سنانبوا الذي هو كدال بحالا سورة مدثر 14 آية لايم ومهدت له تمهيدا يتصافوا ومهدت له نو لكن دالو سكون نو كتلو تا متوال دال الناتا موجاتشو عندنو إدغام الدرقة أنزيه دقمو إدغام صغير بغير غنة يمي الدرقو سيهون شدالي نور باتشو يقبى ليتبقو يقبى أثقل الدعا والله إذ هم الطائفتان وقد تبين وهكذا زي قال يتعلى حكمي اللاتشو ሁለት ከሊማዎች አሉ። ሱረቱ አልማኢዳ 28ኛው አያ ላይ ለኢምበሰተ ኢለየ የሚለውና እንደዚህ ሱረቱ ነምል 22ኛው አያ ላይ አሐቱ ቢማ ለም ቱሂጡ ቢህ የሚሉት ኢድጋም ናቅስ ያለውና ይደረጋሉ። ኢድጋም ናቅስ ያለቁና ይደረጋሉ ሁና ይኖራቸው እንደዚሁ ሙሉ በሙሉ የጣ ሲፋ አይጠፋ ምክንያቱም ጣ ጠንካራ ፍደል ነው ታ ደካማ ፍደል ነው ጠንካራ ፍደል ደካማ ፍደል ውስጥ ተጨፍልቆ አይገባ መውጫቸው አንድ ባይሆን ጭራሽ ይድጋም ሁሉ አይደረግም ነበር ይላል ምክንያቱም ቀደም ከላይ እንዳልነው ጠንካራ ፍደል ደካማ ፍደል ውስጥ ይድጋም አይደረግም ደካማው ነው ጠንካራው ላይ ይድጋም የሚደረገው እን አሐቱ ሚለውና በሰተ የሚለው በጣና በታማ ሀል ይነበባሉ ዜጋ ያሉ ሁለት ጣዎች ማለት ነው ጣ ስኩን ሊሆን ይገባዋል ቀልቀላው ሊጠፋ ይገባዋል ሌላው እንደዚሁ ኢድጋም ተጃንስ ሰር የሚካተቱ ፍደሎች ሳና ዳል እንደዚሁ ዛ ታ ከፊት መጥቶ ቀጥሎ ዛል ፍደል የመጣ እንደሆነ ኢድጋም እናደርጓል ሳ ፍደሉን በዛል ኢድጋም እናደርጓል ለምሳሌ ሱረቱ አልአራፍ 176ኛው አያ ላይ يلهث ذلك يتصافوا يلهث ذلك لكن ثانا ذال موجاتشو عندنونا ثا بسكون نو ذال متحرك نو ثاون ذال لي انجفلقوالن سنانبو يلهث ذلك بلن بذال نانبالن عندزيهو كذال بوهلا ضاء طاء يمثلوا ضاء يمتى عندهم ادغام نادرقوال لمثال سورة الزخرف 39 آية لي إذ ظلمتم من نبو ضاونو ذالو انتتن مالتنا يهم ادغام صغير بدون غنى فمبال يتوكل أزهم قاشدو تنكار مهوني نوربتا لن ادغام متجانس فلو مالت ሁለት መውጫቸው አንድ የሆኑ ይዘታቸውና ሲፋቸው መለያቸው ግን የሚለያዩ ፍደሎች ተከታትለው ሲመጡ የመጀመሪያው ሳክን ሆኖ ቀጥሎ ያለው ሙተሐሪክ ከሆነ ሳክን የሆነውን ፍደል በሐረካ በሚነበበው ውስጥ ኢድጋም ማድረግና ማስገባት ማለት ነው ሚምና ባ ሲመጡ موجاتشو عند سلهونا ساكنون بمتحركو الناس قبوال لنبالنال إدغام صغير بغنى يبالال بالنال إركم معنا ملون مثالي عدرقنال أنزيهو كتا فدل بوهالا دالنا تا يمتو عندهونا إدغام النادرقال لنبالنال أثقل الدعا والله بلن تاون تتنو يتبك دال أننا نبالن إذ هم الطائفتان هم الطائفتان يتدك طاء إننا نبال تاون تتانو كدال بوهالا بسكون من نبب تا كمتا كتا بوهالا دال كمتا كدال بوهالا اندزيو تا كمتا بسكون من نبب وكونا اندزي بسكون من نبب وفدلوش انتتان قدلو يالون آتبكا إننا نبوال وكذلك سا نا ذال تكتاثلو كمتو سا بسكون كهونا مننا نبو قدلو يالو ذال فدلن آتبكا نو كذلك كذال بوهالا ضاء يمتان دهونم ذال انتتنو ضاون هاتبكن نانبالن وهكذا نزيه مسالي وشناشو بتقلو ولتفدلوك موجاتشو اندهونو صفاتشو يتلاي اندهونه يفي تنيون قدلو بالو ادغام نادرقوال هذا الله تعالى عالم يزاري تلاواتشن يميهونو سورة الغاشية كاندسك سباتن تلاوة ونعدمة أنما اللسالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل سنل يلامون سكون قلس ما درقنا همزونم ما قد أنينو ربنا هل أتاك بلنا النهيدم هل أتاك حديث الغاشية حديث سنل حا ما قد أنا اللبت حديث سيهون حديث النلالن يلو حديث ومن لبت زي ما جرشه فدل ثانو حديث النلم حديث ثو ما بال اللبت حديث الغاشية غاشية غين فدل استعلام الدرجة اللبس عندنا دوج حديث الغاشية بلعنا بالو بغين مهون اللبس غين موفر اللبس. هل أتاك حديث الغاشية غاشية غين ساب النادر قال وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه جو بلند النساب النادر قوالا مد طبيعي مالتنا وجوه بلن انكرتون يومئذ ذن خاشعة يومئذ بلن إظهار النادر قالا ذال لي كسرتين لك الدلو خاء متوال يا إظهار فدنو عاملة عين مهونا لبت عاملة بلنا ننبم عاملة ناصبة إدغام بغنا نادر قالن عاملة سنل تالي هلت ضمى لا كهلت ضمى كدلو نون كمتا إدغام لنا مدرقو كغنا قا عاملة ناصبة أنلالن عاملة ناصبة بلنا نفتنبثم ناصبة صادو موفر اللبس تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى صادو موفر اللبس صادو نوفر اندقمو بزهو لام موفر اللبسم لام كجنو تصلى منقزي موفر فدل متو كتلو كجن فدل سيمتا تنقاكي كالتدرق بستقر ሁለቱንም አያይዘው ያወፈራቸዋል ሰዎችና ኮፍራን ፍደል በኋላ ያለው ፍደል ቀጭን ከሆነ እናቀጥናለን ተስላ ናራን ሐሚያ ናራን ኢዝሃር እናደርጋለን ሐሚ የሚለውን በሃ እናነባለን ሐሚ ብለን በሃ እናነብም ቱስቃ ሚን አይኒን አንያ تسقى من عين آنية تسقى سينو كتشنو قاف موفر على البت تسقى قاف نساب بالنادر قوالن تسقى تسقى بلن أنقردو تسقى من عين من عين نونو نون ساكنة عين مطول بسكون كمتنبب نون بهالا عيننا مثل إظهار سدس فدلوش مهل أندو كمتا نونون بقلسنا ومننا نبو من عين آنية عين سنل نون لاي كسرتين على كتلو همزة مطول همزة إظهار فدلونا من عين آنية آنية بلن آ انسبوال من عين آنية انلالن آنية بلن انقرطون سورة الغاشية كأندسك أمستي اللهلو بهانو من قومو يقومن اندهون حديث الغاشية يومئذ خاشعة ناصبة حامية آنية تا مربوطة شي تقوات ترشوا تا كقوم نبات ها تدرقانو متنببو كدرن كهيرنو اندتا متنببو ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام لهم طعام لهم ميم ساكنة كدلو طام التوال إظهار مهنا اللبت طعام إلا ميم ساكنة إظهار النادر قاتلن كدلو طعام إلا اندزه ميم تنوين اللات سهولة الضمام معناتنو كدلو همز متوال إلا سنة لألو إظهار النادر قالن ليس لهم طعام ليس لهم بلن أنزوم ميم ساكنة كدلو طع كمتا إظهارنو من النادر قو ميم ساكنة إخفاء من نادرقات باء سيمتانو إدغام من نادرقات ميم سيمتانو كميمنا كباوتش يالو فدلوتش كهون يالوت كميم الساكنة بوهلا إظهارنو من نادرقونا ليس لهم طعام ليس لهم طعام نلالن أنقويم طعام إلا زيلا يالو ميم إظهارنو من نادرقو ميم ضمتين اللو كتلو همزة متوال من ضريع من ضريع بلن إخفاء النادر قالن ضريع بعين مهون اللبت ضادو موفر اللبت دريع النلم ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن لا بلن ساب بالنادر قوالن لا يسمن بلن لا يسمن بلن أنقرتون ولا يغني ني ساب بالنادر قوالن غين موفر اللبت ولا يغني النلم ولا يغني من جوع من جوع إخفاء النادر قالن هذا والله تعالى أعلم إذا لي درساتشن بزيها وقال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.